محمد احمد شريف يتفضل مشروع. Man. مزاجك كل بيسمع ربنا بيفتح بحياة حضرة الرسول ما تبخلش عليه جمعة قرآن وفن ولا يحيطون بشيء صلاة النبي يا صلاة النبي. ايه ده؟ شكرا يا محمد الشديد. والله العظيم الجسم ما هو ناقص تعب. ها؟ هتفتح لنا فتحة ربنا يلمها. ها؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. سلام عليك النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يقويك. الله اكبر. The very animal. الناس دي كلها عاوز تسمع شيخ شبيب. يا سيدي يا سيدي انا حاضر عندك بقول لهم عم بتحاول. الله اكبر الله اكبر. ما طلعش منها يا عم الحاج محمد. حاسب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى فايض عليك في كبير في النبي صلى الله عليه وسلم. سلام بسم الله انت وفي يقول لك الله يا عمنا ليس عليك نور عارفين بالله كمان اسمع بيك كده والله. واجمل شوف مالكش دعوه بالكراسي، الكراسي الموسيقيه احسن. قول الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. عزيز عكاشة ما بقومش انا الشديد الاول ده بالله ما بقوم لحتى لو الطبلاوي نفسه هنا اللي هو بيقول عليه الشيخ المقرين من ايام له وانت عارف كده. انا عايز اسمع اللي انت قلتها المرة اللي فاتت دي لانها عدت مني يعني مشيت كده ما عرفش مسيح. انت مش شبيب انت شباب. انت مش شبيب انت شباب. الله يا سيدنا يا حاج محمد. الله يا عمدتنا. Yeah. العرض اللي انت عملته على مد البدل ده؟ انا تقول انت عملت فيها ايه؟ تقول لك عمو النادي شو خطر ازاي ده بقى؟ ربنا نصرك والله ربنا نصرك. الله اكبر النبي احسن عجيب الله يزيدك يا قال كم النبي قال كم النبي الله عليك قول الصبا وارسل بيات اللي انت رسيته ده هبعت لي مش عارف اقرا Oh. عليك. وانظر الى حمالك ولنجعلك Thank you. بسم الله.